السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا حبيباتي في الله في درس جديد من دروس تفسير سورة البقرة. وطبعا برحب بكم، جزاكم الله خيرا على الترحيب اللي قرأته ده السابق، يعني ربنا يبارك فيك يا رب، يجزيكم خير، وده من ذوقكم الجميل يعني. طيب، احنا باذن الله تعالى هنكمل الايات اللي كنا نتحدث فيها في المحاضره الماضيه، وصلنا لحد ايه رقم، لو تذكروني، ايه رقم 9. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد انزلنا اليك ايات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. هنا ربنا سبحانه وتعالى، عارفين طبعا إن الكلام والحوار عن بني إسرائيل وعن أفعال بني إسرائيل، هنا الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه أنزل عليه آيات بينات واضحات، الدلالة واضحة لأي إنسان عنده بصيرة وقلب. وما يكفر بهذه الآيات إلا يعني الشخص بقى الفاسق، وما يكفر بها إلا الفاسقون. طيب، بما إن إحنا اتكلمنا عن الفسق وعن معناه، وقلنا إن الفسق نوعين، طيب أنا عايزة واحدة منكم تقولي هنا المقصود بالفاسقون أي نوع فيهم؟ طبعا انا يعني لسه منزلين درجات الامتحان، والسؤال ده كان عندكم معنى الفاسقون او معنى الفسق في اللغه وفي الشرع، والله مبارك، كان في اجابات جميله جدا. طبعا اقول لكم الاول، جزاكم الله خيرا على اجاباتكم الطيبه، يعني في ناس ما شاء الله ممتازه اثلجت صدري يعني، وناس فاهمه، اللهم بارك، وكلام جميل جدا، في خصوصا في السؤال اللي اتكلمت عنه وقلت اشرحي بفهمك انت، فوجدت ما شاء الله اقول يعني ناس مركزه وناس فاهمه وشروحات جميله، وفي ناس تانية فاهمه بس ما كانتش بتذاكر، واضح جدا ان هم ما كانوش بيحضروا ولا بيذاكروا، هم اتكلموا كده بس من معلومات، لكن كان في برضه واضح يعني اجاباتهم تدل على فهم، في ناس قصرت قوي وان كان قلة يعني. فنتمنى ان اللي قصر في اول اختبار يجتهد، عشان في الاختبار القادم باذن الله تعالى نختبر فيه ثلاث ارباع في اقرب فرصه، يعني هنسق معهم الشيفات عشان نشوف الميعاد المناسب عشان نخلص باذن الله تعالى الخمس ارباع، يبقى اختبرنا في الخمس ارباع الاولى. طيب، الفسق انتوا فين؟ رحتوا فين؟ انا سالت سؤال صح كده؟ وما يكفر بها إلا الفاسقون. إحنا قلنا أفكركم، إحنا حتى قلنا إيه؟ كل كافر فاسق، وليس كل فاسق كافر. يبقى الفاسقون هنا إيه؟ المقصود بها إيه؟ وما يكفر بها إلا الفاسقون. نعم، أيوة يا مولانا، صح، جزاك الله خير. خروج عن شرع الله، يعني هؤلاء هم الفسق، الكفر، الخروج عن دين الله، عن شرع الله، الذين كفروا بآيات الله هم إيه؟ فاسقون. يعني الفسق هنا المقصود بيه الكفار، الذين خرجوا عن شريعة الله وعن دين الله عز وجل، هم دول اللي بيكفروا بآيات الواضحات البينات. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. كلمة كلما تفيد التكرار، يعني إن ده شيء متكرر منهم، كثرة نقض العهود وعدم صبرهم على الوفاء بالعهود. كلما وجد عهد ترتب عليه نقض لهذا العهد. طب ايه السبب في ذلك؟ ان هم ليه بينقضوا العهود التي اخذت عليهم؟ طبعا عهود اخذت عليهم كثيره، ومواثيق اخذها الله عز وجل عليهم ان هم يؤمنوا ويتبعوا ويصدقوا بنبيهم موسى عليه السلام وبالانبياء الذين اتوا من بعده وبعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن هم دائما ينقضون العهود ولا يوفوا بها. السبب في ذلك عدم ايمانهم، بل اكثرهم لا يؤمنون. السبب في ذلك ان هم يعني ليس عندهم ايمان، عدم ايمانهم هو اللي اوجد لهم نقض العهود. لو كان عندهم صدق ايمان لكانوا هيوفوا هذه العهود، زي ما الله عز وجل قال عن المؤمنين، قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. صدق في العهد ووفاء بالعهد يستلزم الإيمان، لكن هؤلاء اليهود هم يعني كثيرا ما ينقضون. الآية رقم 101، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. احنا لسه بنتكلم على اليهود اللي هم يعني تركوا الإيمان بالكتاب الذي أتى مصدقا لما معهم، ونقضوا العهد، عهدهم الذي أخذه الله عز وجل عليهم بأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الذي أنزله الله عز وجل، الذي سينزله الله عز وجل عليه، أخذ عليهم العهد. هنا الله عز وجل يتحدث ان هم لما اتاهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون انه رسول من عند الله مصدق لما معهم، يعني هو اتى بشرع ودين يصدق ويؤكد ما في التوراة، مش جديد ولا شيء غريب ولا مختلف، لا هو يؤكد ويصدق لما في التوراة. هم عملوا ايه بقى؟ كيف قابلوا هذا الرسول وكيف قابلوا هذا الشرع؟ نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون. يعني هم بقى ايه؟ عارفين النبذ يعني ايه نبذ؟ النبذ هو الطرح والالقاء. يعني عارفه لما انا ارمي حاجه مش بس برميها، انا لو رميها قدامي هشوفها ممكن انتبه ليها، لا ارميها ورا ظهري. ده أبلغ في الإعراض، يعني ده أبلغ في إعراضهم عن دين الله عز وجل. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، مجموعة منهم وهي الأكثرية مع الأسف كفرت بالله عز وجل، ويعني تركت الإيمان ونبذت هذا الإيمان وهذا الكتاب اللي هو أنزل مصدقا لما معهم، نبذوا ما في القرآن وتركوه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. يعني ايه؟ يعني كأنهم جهلة، كأنهم يجهلون هذا الحق، لكنهم يعلمون، وكل هذا صدر منهم عن علم وليس عن جهل. لذلك بنشوف بس يعني الربط بين هذه الآية والآية التي تليها. هنا هم عملوا ايه مع الايمان؟ عملوا ايه مع الشرع مع الوحي؟ تركوا والقوا وراء ظهورهم واعرضوا عن دين الله عز وجل. فكان من عقوبة الله عز وجل لهم انهم انشغلوا بما لا ينفع، وانشغلوا بعلم هو كفر والعياذ بالله اللي هو السحر. لان الشخص اللي بيترك العلم النافع لا بد وان ينشغل بغير النافع. نفسك ان لم تشغلها بالحق ماذا شغلتك؟ بالباطل. احنا دايما يعني اذا لم نشغل انفسنا بالحق وبتعلم الحق والإقبال على الله عز وجل وبالطاعات، دائما هتجدي إن الإنسان إيه هينشغل بقى بالباطل والأهواء والمفاسد ويقع في المعاصي والمنكرات. ليه؟ لأنه ابتعد عن الحق. فاليهود أعرضوا عن دين الله وأعرضوا عن الشرع وتكبروا عن الاتباع، اتباع القرآن واتباع الوحي. فكان من عقوبة ذلك أن انشغلوا بالسحر. مش بس عملوا كده مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا هم كمان مع نبيهم موسى، مع أنبيائهم أنبياء بني إسرائيل، دائما معرضين، دائما يعني يتبعون الأهواء، يتبعون الباطل. فكان من عقوبة الله عز وجل إن هم يعني إن الإنسان اللي بيترك ما ينفعه أن ينشغل بما يضره، أن يبتلى بذلك. فكان من عقوبة ربنا سبحانه وتعالى لما انشغلوا بالسحر وتعلم فنون السحر. يبقى أي شخص يترك عبادة الرحمن هيبتلى بعبادة الأوثان وعبادة غير الله. ومن ترك محبة الله وخوفه ورجاءه هيبتلى بمحبة غير الله وخوفه ورجاءه، هيذل بغير الله. زي برضو اللي لا ينفق ماله في طاعة الله هينفقه في طاعة الشيطان، هينفقه في الحرام والعياذ بالله. اللي يترك الذل لربه سبحانه وتعالى هيبتلى بالذل للعبيد، هيذل لغير الله. هي دي سنة ربنا سبحانه وتعالى في الأرض، من ترك الحق ابتلي بالباطل. هؤلاء اليهود لما نبذوا كتاب الله اتبعوا ما تتلو الشياطين وتختلق من السحر على ملك سليمان. طب ايه قصة اللي حصل مع يعني ايه علاقة سليمان عليه السلام بالموضوع ده؟ احنا عارفين ان سليمان عليه السلام الله عز وجل سخر له الشياطين والمرض منهم كانوا مسخرين له يعملون له ما يشاء ويبنون له ما يشاء. ده تسخير الله عز وجل لهم، تسخيرهم لسليمان عليه السلام. سليمان عليه السلام وهو عايش في حياته كان ليه كاتب، كان له كاتب يكتب له، يعني عارفين ان مثلا يحب يكتب لاي حد فكان يكتب له هذا الكاتب. لما مثلا كتب لبلقيس الكتاب اللي بعته لها الرساله انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين، او اي كتاب كان يكتبه لغيره. الكاتب ده كان كان انسي، كان انسان كان اسمه آصف كما قيل، يعني هذا الكاتب كان اسمه آصف. طبعا اسمه لم يعنينا بشيء، ولكن اللي يعنينا في الامر ان الشياطين كتبوا كتاب ضمنوا فيه فنون السحر والشعوذه، كتبوا بقى فيه ايه فنون سحر وشعوذه وحاجات زي كده، واخفوا هذا الكتاب تحت كرسي سليمان عليه السلام. لما مات سليمان، عارفين سليمان مات كان يعني متكئ على عصاه، وبعدين جت الاكله اكلت العصا فانفردت العصا فوقع وسقط. فهنا بقى ابتدوا يعني ظهر ايه هذا الكتاب اللي كان تحت كرسي سليمان اخرجته الشياطين، وبعدين خرجوا بقى ايه هذا الكلام اللي هو فيه سحر وشعوذه و قالوا بصوا ده اللي كتب ده آصف كاتب سليمان، شوفوا بقى هو ده الاشياء اللي كان سليمان بيسخرنا بيها. يعني سليمان كان شغال بقى بالسحر والشعوذه والعياذ بالله. الشياطين اتهموا سليمان عليه السلام انه كان يعمل بالسحر والشعوذه، وان الكلام ده هو ده الكلام اللي كان بيكتبه له الكاتب آصف الذي كان عنده. طبعا كلام كفر، ما هو السحر ايه الا كفر والعياذ بالله. يعني هنا الله عز وجل ينفي التهمة عن نبيه سليمان عليه السلام ويقول وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ده أكبر دليل على أن السحر كفر، لأن الله عز وجل قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. الشياطين اللي هم اشتغلوا بهذا السحر وكتبوا هذه الأمور السحرية الكفرية الشركية هم الكافرين وليست الأيمان عليه السلام، فهو نبي مرسل من عند الله عز وجل معصوم من هذا. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر. طب هنقف بقى عند كلمة السحر، عايزين نعرف يعني ايه سحر. السحر كما قال العلماء هو عقد ورقى ينفث فيها الساحر فيؤثر في بدن المسحور وعقله. أمور كده هو بيعملها، يقعد يعمل عقد معينة بطريقة هم عارفينها، يعقدوا العقدة وبعدين يعملوا عليها رقى شركية وكفرية وينفثوا فيها والعياذ بالله. ها، ولما يعملوا سحر لحد يعملوا كده، وبعدين هذا السحر يؤثر في بدن المسحور وعقله. وهو أنواع السحر، أنواع، منه ما يقتل، ومنه ما يمرض، ومنه ما يغير حواس المرء، يأثر على الحواس بحيث يسمع ما لم يكن أو يشاهد الساكن متحرك والمتحرك ساكن. أو ممكن يسمع حاجات، أصوات هي مش موجودة أصلا، ويشوف الحاجة اللي هي الثابتة الساكنة، شجرة مثلا بتمشي، دولاب بيتحرك مثلا يعني، ويشوف الحاجة المتحركة ساكنة أو ما نحو ذلك. الحواس نفسها يحدث فيها إيه والعياذ بالله تغيرات. ومنه ما يجلب المودة، ومنه ما يجلب البغضاء. من أنواع السحر أمور بتجلب المحبة بين، يعني مثلا واحدة تعمل سحر بالمحبة، سحر المحبة عشان جوزها يحبها ويفضل متعلق بيها ويفضل كده طول حياته قاعد جنبها يعني، والعياذ بالله. السحر ده سيء جدا، سحر المحبة ده بيؤثر على الشخص وبيبقى زي المجنون المنهوف، وممكن يصل بيه إلى إن هو يموت. كذلك سحر البغضاء، يعني حد يعمل سحر إن إيه فلان يكره فلانة، أو البيت ده يكرهوا بعض، والأصدقاء دول ما يحبوش بأي شيء من هذا القبيل. ده بالنسبة للسحر. طبعا حكم السحر في حد ذاته كفر، وحكم الساحر أنه كافر. حكم الساحر أنه كافر. ليه بقى الساحر كافر؟ لأن الساحر عشان يصل إلى تسخير الجن، ما هو أنا عشان يعني لازم ينفذ الأمور اللي هو عايزها دي، محتاج قوة خارقة تنفذ له هذا الأمر. فالقوة الخارقة دي عند الجن، فعشان يسخر هذا الجن لابد أن يسخره بفعل كفري والعياذ بالله، لابد أن يكفر بالله حتى يسخر له هذا الجن بأي فعل من أنواع الكفر، يسجد بقى للشيطان أو والعياذ بالله يستنجي يعني والعياذ بالله يعني بالقرآن، أو يعني كل ما يعني يشبه ذلك من الأمور الخبيثة الكفرية. وكلما كان الفعل يعني شديد في الكفر، كلما كان تسخيره للجن أعلى وأقوى. عشان كده بنقول، أو عشان كده الساحر كافر. حد الساحر ضربة بالسيف، يعني تقطع عنقه بالسيف، وليس له استتابة، يعني إن فعل ذلك وثبت أنه يقوم فعلا بالسحر وأنه ساحر، لابد أن تقطع رأسه. طب لو تاب خلاص بقى التوبة دي بينه وبين الله، لكن حدود الله تنفذ بالظبط كده. هو زي ما بيقولك، مش هو بيقولك بيحضر الشيطان أو بيحضر الجن، هو عشان يحضره بيعمل إيه؟ بيفعل أفعال كفرية، أو يقرأ القرآن مثلا عكس، فمعرفش يقول إيه وآيات معينة، وبعدين يعمل حاجة كفر في النص، فيأتي الجن وزي ما بيقولوا إيه، شبيك لبيك، زي ما بي يعني بتيجي كده في الافلام يعني، فعلا بيسخر له ويبتدي بقى يعمل الافعال اللي هي الكفريه دي والعياذ بالله، ويبتدي بقى يشتغل شغل بقى ايه الانسان لا يقدر عليه. احنا قلنا ان السحر منه ما يقتل، يعني فعلا هذا الجن الموكل بالسحر ده ممكن يقتل الشخص المسحور، ومنه ما يمرض، يبقى هو مريض، ممكن يصيبه شلل، يصيبه عمى، يصيبه يعني مرض يعني مزمن، يبقى على طول مهدود تعبان مش قادر يعمل حاجة، وبعدين يكشف عند الأطباء ويعني ما فيش أي مرض عضوي. فيكون هذا سببه السحر. يا خبر أبيض، كنتوا أطفال؟ ده إيه الأطفال؟ إيه الطفولة المشردة دي؟ تستجلب الجن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. طيب كريمة بتقولي إن في ساحر قعد 25 ساحر سنة ساحر، وبعدين تاب إلى الله أصبح داعية. طب ده من فضل الله عز وجل، لأن محدش تمكن منه هو يقيم عليه حد، يعني يمكن ما كانش فيه في البلد اللي هو فيها حدود بتقام وخلاص. نعم. طيب خلينا بقى نشوف هنا موضوع، لأن الموضوع مهم جدا يا جماعة. الآيات اللي جاية دي مهمة جدا، عايزين ننتبه لها ونركز كده عشان نعرف معناها كويس، لأن فيها أمور عقدية. طيب زي ما قلنا بقى إن ربنا سبحانه وتعالى قال أن يعني نفى تهمة السحر عن سليمان، وأن من يقوم به ويفعله هم الشياطين. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. طيب احنا عايزين يعني نقل فقرة هامة جدا هنا. طيب مين يقول لي هاروت وماروت دول ايه بالظبط؟ حسب معلوماتكم يعني. طيب يا آلاء، ده انت حتى معانا السنة اللي فاتت، ولا ما حضرتيش الربع ده معانا؟ طيب سؤال مهم جدا وشبهة مهمة جدا، أكيد يعني أي حد مننا لازم يكون فكر فيه. هما الملائكة بتعلم الناس السحر؟ إحنا قلنا السحر كفر. طيب هل الملائكة تعلم الناس الكفر؟ طيب أنا عندي كلام يعني واضح جدا وآية واضحة في هذا الأمر. الله عز وجل قال عن الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طيب هو كلامكم ده اللي هو يعني كريمة وإلهام بيقولوا امتحان وفتنة أو ابتلاء، قال به كثير من العلماء، ولكن اللي هناخده النهارده بإذن الله تعالى والله أعلم وهو الحق في هذا الأمر وهو الأقرب للصواب، أنهما ليس بملكين. يعني أنتوا ليكوا سلف في هذا الأمر، لكن على فكرة هاروت وماروت دي قاعدة وعرفوها كويس أوي، لم يرد فيهما حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لم يقل عنهما أي شيء، لم يذكر عنهما أي شيء خالص عن حقيقة يعني هما هل من الملائكة من البشر من الجن، لم يذكر عنهما أي شيء، ولكن اللي هيبقى معنا هو سياق الآيات، هو الذي اجتهد فيه العلماء. انا عندي هنا ظاهر السياق ان هما ايه، وما انزل على الملكين ببابل. احنا عارفين ان بابل دي، نركز كده مع بعض ان شاء الله، ان بابل دي منطقة في العراق، وهنا واضح من الايات ان هاروت وماروت دول ملكين انزل عليهما سحر، وقعدوا يعلموا الناس السحر ويقول لهم احنا ابتلاء فلا تكفر بالله، وكمان كانوا بيعلموا الناس ايه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، سحر التفريق بين الزوجين هو أشد أنواع السحر وأسوأه، لسه هنتكلم عنه بإذن الله تعالى. ده الظاهر هنا قدامنا، لكن ونقول بقى كلام العلماء، يعني هذا ما قاله الإمام القرطبي في تفسير، وقاله العلامة الشيخ أحمد شاكر وغيره ممن قال بنفس القول وهو الأقرب إلى الصواب، أن هاروت وماروت ليس ملكين، مش ملائكة، دول رجلين. طب ازاي سياق الايات هيمشي مع المعنى اللي احنا بنقوله دلوقتي؟ نركز كده مع بعض. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. هنقول هنا بقى وما أنزل، ما هنا نافية وليست موصولة. يعني ايه موصولة ايه نافية؟ لو قلنا انها موصولة هتبقى معنى والذي أنزل على الملكين، لما اقول انها نافية هتبقى معناها وما، يعني هذا امر ينافي حدوثه، لم ينزل على الملكين. نحن نصبر كده يا مروة، كأني استنى بس ان شاء الله هنوضح اهو دلوقتي. طب سياق الآيات كده هيبقى ازاي؟ تحسي انه كده يعني الكلام مش متركب مع بعض. طيب بداية احنا قلنا ان نادي نافية، يبقى هم الشياطين بيعلموا الناس السحر، وما انزل ينفي الله عز وجل ان يكون السحر نزل على الملكين. الملكين هنا اللي هم مين؟ فاكرين الربع، يعني بداية الربع لما كنا بنتكلم عن الملكين اللي هم اليهود كانوا بيتكلموا عنهم، كنا بنتكلم عن الملكين اللي هم مين؟ مين يفتكر في شرح الآيات السابقة؟ فمن كان عدوا لله وملائكته ورسله و مين ومين؟ ها الناس اللي مركزة بقى، الناس اللي بتذاكر. أيوه برافو عليك يا آلاء، طب ما أنت شاطرة أهو. قول أيوه، وأنس قالت أصدقاء جبريل وميكائيل. يبقى هنا ينفي الله عز وجل أن يكون هذا السحر أنزل على الملكين اللي هم جبريل وميكائيل. ليه؟ لأن يعني قد يكون اليهود اتهموا يعني الملائكة أيضا بتعلم السحر وتعليمه للناس، فينفي الله عز وجل عنهم هذه التهمة. طب سياق الآيات كده هيجي إزاي؟ هنقول بقى إن وما أنزل على الملكين دي جملة اعتراضية، لو حطيناها كده بين قوسين، لو أنتوا معاكم مصحف أو باصين كده على الآيات تركزوا شوية، ولو حطيناها كده بين قوسين هيبقى سياق الآيات ماشي إزاي؟ يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. يعني اللي كان بيعلم الناس السحر في منطقة بابل هم هاروت وماروت، اللي هم رجلين بشر عادي خالص كانوا في العراق وكانوا بيعلموا الناس السحر، وبعدين في الآخر يقولوا إيه؟ إحنا فتنة، إحنا ابتلاء، فلا تكفر بالله. ده كان يعني تأويل العلماء للآية وتفسيرهم لسياق الآية، حتى يعني يمشي هذا أو يتماشى هذا مع نفي التهمة، تهمة تعلم السحر وتعليمه عن الملائكة، إن ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لم يقل يعلمان، هي لم تأتي بالمثنى، بس على فكرة ده هتجدي أمثلة في القرآن. يعني في القرآن هتجدي إن في سياق، في يعني بنتحدث عن مثنى ويأتي فيه فعل بضمير الجمع. يعني هتجدي مثل ذلك في القرآن، مش غريب يعني. والله واشتبه على كثير من الناس يا كريمة فعلا، وأنا إلى وقت قريب جدا كنت بقول زيك كده زي ما قلت في الأول، لأن ده كلام أكثر المفسرين، هذا في ابن كثير، و يعني في كثير من كتب التفسير هتجديه في أيسر التفاسير اللي معاكم، وابن كثير وحتى الشيخ ابن تيمية تكلم في هذا الأمر، ولكن إحنا عندنا هنا الأمر فعلا من المتشابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه قول الفصل، لم يذكر فيه شيء، ليس فيه كلام صحيح أقدر أبني عليه هذا إلا ظاهر سياق الآيات. ولكن يعني إذا اتهمنا أن الملائكة تعلم الناس السحر فهذا يعني أمر يعني يقدح في الملائكة، وهذا لا ينبغي. فبذلك كلام العلماء لنا سلف فيما نقول، الذين قالوا أن المقصود بذلك نفي التهمة عن الملكين جبريل وميكائيل، وإثباتها إثبات هذه التهمة في حق الرجلين هاروت وماروت، هذا هو الأقرب إلى الصواب. طيب وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هنا بقى سحر التفريق، زي ما قلنا ان هو يعني هذا يعني من صنيع الشياطين، وهذا احب فعل الى الشيطان. في الحديث اللي في مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الشيطان ليضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس، فاقربهم عنده منزله، اعظمهم عنده فتنه. يجيء احدهم فيقول: ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا، فيقول ابليس: لا والله ما صنعت شيئا. ويجيء احدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين اهله، قال: فيقربه ويدنيه ويلتزمه ويقول: انت انت، نعم انت. فعلا يعني هذا يوضح ان التفريق بين الزوجين هو من احب الامور التي يعني او احب الافعال القبيحه الى ابليس. ابليس بيبعث ابناء الابل سبع، بيبعثهم الشياطين، يبعثهم ايه، كل واحد يروح يعمل مصيبه ويرجع بعد كده بالليل عند عرش ابليس اللي هو في منطقه ما على الماء، وكل واحد يقول له المصيبه اللي عملها. فلما تركته حتى سارق، ما تركته حتى زنى، ما يعني ايه، كل واحد بيقول الشيء اللي هو فعله، ويقول له ابليس: ما صنعت شيئا، يعني عادي، ايه عملت ايه، مفيش جديد، يعني احنا عايزين حاجه اقوى. لحد ما يجي بقى الشيطان اللي بيقول له: انا ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجه. فده بقى هو الشخص المقرب إليه، وهو ده الشخص اللي هيسعد بيه ويفرح بيه ويلتزمه، يحضنه يعني، ويقعده على العرش كده ويقول له إيه: أنت أنت، نعم أنت. يعني هو ده الكلام المظبوط، يعني أنت كده اللي عملت الحاجة القوية اللي تفرحني، إن هو التفريق بين الزوجين. طبعا ده من مفاسد السحر. ليه؟ لأن محبة الزوجين يعني محبة لا تقاس بغيرها. الله عز وجل قال في حق هذه المحبة: وجعل بينكم مودة ورحمة. طبعا هذه المودة والرحمة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها بين الزوجين، لما يؤثر فيها السحر ده يدل على ان السحر له حقيقة، وان هو فعلا بيضر بإذن الله تعالى. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. بإذن الله يعني بإرادة الله عز وجل. طبعا الإذن، إذن ربنا سبحانه وتعالى نوعين: إذن قدري اللي هو متعلق بمشيئة الله وإرادته، هو ده اللي عندنا هنا في الآية، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني بقدر الله وإرادة الله عز وجل. والنوع الثاني الإذن الشرعي، اللي هو ما يحبه الله ويرضاه، ما يأذن به الشرع. طبعا الله عز وجل لا يحب هذا ولا يرضاه، ولكنه لا يكون ولن يتم إلا بإذن الله وبقدر الله عز وجل. الشخص لما يعلم أنه لن يصيبه ضرر إلا بقدر الله وبإذن الله، فدائما يكون عنده يقين قوي بالله عز وجل، ودائما يحصن نفسه ويأخذ بالأسباب، فإن أصابه شيء فخلاص ده ابتلاء، ده ابتلاء وقدر، الله عز وجل أراد أن يبتليه بذلك لعله لتكفير سيئات أو لرفع درجات أو ما نحو ذلك، لأن السحر ابتلاء وابتلاء شديد، والناس اللي أصيبوا بهذا الابتلاء يعني عانوا معاناة كبيرة جدا. واحد ياما شاف وقابل ناس يعني سحروا وأوذوا أذى كبير في حياتهم وفي أبدانهم وفي أموالهم وفي أولادهم، وكان أذى شديد فعلا، وكان ابتلاء كبير. وسبحان الله، يعني ممكن يكون هذا الابتلاء سبب في يعني توبة الشخص نفسه، أو في رجوعه إلى الله، يكون بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، فيقدر الله عز وجل عليه هذا البلاء حتى يرجع إلى دينه، ويعني يتوب إلى الله ويلتزم المنهج السليم. يبقى الله عز وجل يقول: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يبقى في الآية دي إن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير إلا إنها تابعة للقضاء والقدر، مش مستقلة بحد ذاتها، هي تابعة لقضاء الله عز وجل. مهما تكون هي قوية جدا، إلا إن ربنا لو أراد ألا يؤثر لن يؤثر، لو أراد أن يؤثر ويقع فسيقع. ثم ذكر سبحانه وتعالى أن علم السحر مضرة محضة ليس فيه منفعة لا دينية ولا دنيوية، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفع. بعض المعاصي بيكون فيها شيء من المنافع الدنيوية أحيانا، زي ما يعني الله عز وجل قال في الخمر والميسر: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هنا أثبت أن في منفعة، شيء من المنفعة فيه. لكن السحر مضرة محضة، ومن الأمور اللي كلها ضرر ليس لها داعي أصلا وليس فيها أي خير، بل هو شر محض. ثم يقول الله عز وجل: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. يعني هؤلاء الذين يتعلمون السحر ويعلمونه لغيرهم يعلمون أن من فعل ذلك ليس له في الآخرة نصيب، ليس له جزاء نصيب في الجنة ولا في رحمة الله عز وجل. من فعل هذا ومن اشتغل بالسحر ويعني اكتسب منه ليس له في الآخرة نصيب، وده دليل أيضا استدل به العلماء على كفر الساحر، ما له في الآخرة من خلاق ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. يعني بئس ما فعلوه وبئس ما باعوا به أنفسهم أن يعني يشتغلوا بهذا السحر لكي يستجلبوا أموال الناس، والعياذ بالله مما يؤدي بهم إلى الكفر وإلى جهنم وبئس المصير. ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون الحق ويتبعون الحق ما فعلوا ذلك. يعني لو كانوا يعلمون علما يثمر وعلم ينفع ما فعلوا ذلك. طيب، هنا نستفيد من الآية إن اليهود اتعلموا السحر عن الشياطين. يبقى يا جماعة أصل فنون السحر دي اللي دايما إلى الآن السحرة ماشيين عليها، كتاب سليمان ده يعني هو معروف، الكتاب ده بيسموه كتاب سليمان، ويعني ينسبوه ظلما وزورا وبهتانا لسليمان عليه السلام، لكن هو ليس طبعا أبدا سليمان عليه السلام بريء منهم. ده هو ده أصل في فنون السحر والشعوذة والأباطيل، وإلى الآن السحرة بيتعلمون من هذا الأصل الأساسي عندهم. يبقى اليهود خدوا السحر عن الشياطين، وفعلا اليهود كمان يعني اللي بيدل على ذلك إن هم يعني في واحد منهم اسمه لبيد ابن أو أي حد بيشتغل في السحر، السحر في حد ذاته ليه أنواع. ممكن البوذيين نفسهم بيعملوا أسحار، عادة الكواكب بيعملوا أسحار، بيختلف السحر في نوع نفسه بحسب قوته. برافو عليك يا كريمة. تسحر النبي صلى الله عليه وسلم، لغاية الأعصم ده كان يهودي وسحر عن سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يهيئ له أو يخيل له أن يفعل أنه فعل الشيء ولم يفعله، يخيل له أنه أتى أهله ولم يأتي أهله. ده كان يعني في الحواس، خيالات كانت تأتي النبي صلى الله عليه وسلم. عارفين طبعا إن في ناس نفوا أو يعني اعترضوا على هذا الحديث ونفوه فعلا، قالوا لا لم يثبت هذا، ورغم ان الحديث صحيح اللي فيه سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وعايزاكم ترجعوا له وتشوفوا قصه هذا الامر الذي حدث، وطبعا ده حدث بقدر الله عز وجل ليبين لنا بدايه ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر وليس يعني اله كما ادعى بعض الناس وبالغوا في ذلك، لكنه بشر يؤثر فيه ما يؤثر في البشر. وأيضا حتى يتعلم أمته، يتعلم الأمة الرقية وكيف تعالج السحر، لأنه لما فحين نزل عند رأسه ملكين، أحدهما يسأل الآخر يقول له ما له، فيقول مسحور من سحره، فيقول فلان. الملكين بيتكلموا عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم، هو يسمعهم. طب ويعلموه الرقية المعوذات، الفلق والناس، فقام ونشط صلى الله عليه وسلم وشفي من السحر. يعني سبحان الله، ما اعرفش والله يا كريم اي يعني اقوى يعني الاماكن اللي بيعملوا فيها السحر دي، انا ما عنديش فكره. لكن طبعا انا عارفه ان ده شغل النصارى واليهود. احنا بالنسبه لنا هنا في مصر النصارى شغالين شغل جامد جدا، والكنائس شغاله شغل فظيع جدا في اسحار لاشخاص بعينهم، واسحار عامه بقى يعني زي ما تصيب تصيب ميه كده من اللي بياخدوها من كنائسهم مقروء عليها حاجات شركيه وبتاع، وبعدين يرشوها فليعدي يصاب مثلا لو مش متحصن، او اللي تيجي عليه يصاب والعياذ بالله. احنا كان عندنا في يعني ايام ما كنت يعني بيت والدتي يعني في الشارع كان في يسكن نصارى، عماره كامله نصارى عند بداية شارعنا كده. فأنا رايحة وأنا جاية كانت الماية دي تترش، تيجي بقى على الهدوم، تيجي قدامي، تيجي ورايا، حتى لما تيجي طبعا بفضل الواحد كان إيه كان بينتهي لهذا الأمر وكان محصن نفسه، لكن هما كانوا شغالين في ده على طول يعني. لا بصي يا إلهام، معلش أنا طبعا بطلع للأسئلة فوق لأن أنتوا كتبتوا كذا حاجة، وخلينا نمشي واحدة واحدة. إلهام بتسأل بتقول اللي بتروح تعمل سحر ده سحر وظلم يجب فيها القتل؟ في فرق بين الساحر، الساحر نفسه اللي هو بيسخر الشيطان ده بيكفر بالله، وفرق بين الشخص المسلم العاصي اللي بيرتكب كبيرة، دي كبيرة بقى اللي يروح يقول له اعمل سحر لفلان او اسحر لفلان، كده هو ارتكب كبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه من ذهب الى عراف او كان فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد، وفي حديث اخر لا تقبل له صلاة 40 يوما، غير ان ده كبيرة ومن الكبائر ويعني ظلم عظيم، واللي بيفعله ده دي حقوق يعني لابد ان توفى يوم القيامه، لازم ايه الشخص اللي قولي ده يستوفي حقه. يبقى كده في فرق بين ايه؟ بين الساحر واللي بيذهب له عشان يعني يعمل سحر لغيره. انا بتقول لا تقبل له صلاة لو مجرد جاء الساحر دون تصديق. لا مش يعني هي مش كفر، مش كفر يعني مش شيء مخرج من المله، ده كبيره من الكبائر. تصديق الكهنه والعرافين ده كبيره من الكبائر، انما اللي بيعمل بالسحر ويشتغل بيه فهو ده اللي كبير. طيب الهام بتقول بالنسبه للماء مرشوش ينفع فيه فقط اكون متحصنه؟ طبعا انت لابد انك تحصني نفسك، ودائما اقرأي سورة البقرة، وتكون البقرة تقرأ في البيت، اعملي اقرأي على ماء، اقرأي عليه قرآن ورشي على عتبة البيت، وانتبهي انتبهي طبعا لهذا الامر، لابد انك تكوني محصنة نفسك كويس جدا. طيب احنا هنكمل مع بعض زي ما قلنا، أن يعني من يفعل هذا السحر تعلم ما يضره ولا ينفعه، وباع نفسه ويعني باع دينه بما لا يرجى معه أي خير، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، فلبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ثم يقول الله عز وجل ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يبقى هنا الله عز وجل يقول أن هؤلاء الذين انشغلوا بتعلم السحر وتعليمه ويعني انشغلوا بهذا الباطل، لو أنهم آمنوا واتقوا لكان هذا هو الأفضل لهم حينما يرجعون إلى الله عز وجل، كان أعظم أجرا وثوابا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. الآيات اللي معانا بعد كده آية رقم 104 و105: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هنا إن الله عز وجل يخاطب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. طبعا لما يكون هذا خطاب للمؤمنين فلا بد أن ينتبهوا، كما قال علماء السلف أو كما قال أحد السلف حينما تسمع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنما هو أمر يؤمر به أو نهي ينهى عنه. طيب هنا إيه النهي اللي بينهى عنه؟ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، ما تقولوش ده وقولوا ده. طب يعني ايه راعنا ويعني ايه انظرنا؟ المسلمون كانوا لما بيخاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم عند تعلمهم لامر الدين، كانوا لما يجي يسال النبي في امر او شيء كانوا يقولوا له ايه راعنا، يعني ايه راعي احوالنا وراعي افهامنا، من المراعاه يعني. فكانوا بيقصدوا بيها معنى صحيح. اليهود كانوا بيقولوا هذه الكلمة ولكن يقصدوا بها معنى فاسد. المعنى الفاسد اللي كانوا بيقصدوه من الرعونة، الحمق، الطيش. يعني يقصدون ان هو يعني يتهم النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله بالرعونة، فيقولون راعنا، قصدهم خبيث. انتوا عارفين طبعا اليهود دائما ايه بيحرفوا الكلام عن مواضيع وعن معاني صحيحة، زي ما كانوا بدل ما يقولوا السلام عليكم يقولوا السلام عليكم، يعني الموت والهلاك عليكم، يعني يقولوا كده للنبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا بيقولوا ايه يا محمد راعنا، يقصدوا بذلك من الرعونة، الحمق، معنى خبيث. فنهى الله عز وجل المؤمنين ان هم يقولوا نفس القول، لا غيروا الكلام بقى، طالما يعني هم بيقولوا الكلمة دي يقصدوا بيها معنى سيء فما تتشبهوش بهم في قولهم هذا، وقولوا كلام تاني خالص، قولوا معنى آخر وكلمة أخرى، قولوا انظرنا، انظرنا يعني انظرنا أو انتظر علينا أو أمهلنا بنفس المعنى ولكن لفظ مختلف عن اللفظ اللي بينطقه اليهود، حتى لا تتشبهوا بهم في قولهم. حتى العلماء لما تكلموا في هذه المسألة قالوا يعني إن كانوا نهوا عن مجرد التشبه بهم في الكلمة، فما بالكم بقى ب يعني التشبه بهم في الأفعال واللبس والثياب وما نحو ذلك. نهينا تماما أن نتشبه بالكفار في أي شيء حتى في الكلام المشتبه، يعني هما كانوا بيقولوها بنية سيئة خلاص ما تقولوش زيهم. الله عز وجل هنا في هذه الآية نهى المؤمنين أن يتكلموا مثل قول اليهود، وأمرهم أن يقولوا قول آخر، فقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. طبعا هنا يعني الآية دي يعني نستدل بيها على الأدب واستعمال الألفاظ التي لا تحتمل إلا المعنى الحسن، وترك الألفاظ التي ممكن يعني تحتمل معنى سيء أو معنى قبيح أو معنى غير لائق. فهنا أمرهم بلفظة لا تحتمل إلا المعنى الحسن لأنها كافية ويحصل بها المقصود. واسمعوا، هنا الله عز وجل قال واسمعوا، لم يذكر الشيء اللي هيسمعوه المسموع. ليه؟ ليعم ما أمر باستماعه، فيدخل فيه سماع القرآن، سماع السنة اللي هي الحكمة لفظا ومعنى واستجابة. طبعا هذا يعني لفظ واسمعه يدل على السمع والطاعة والأدب والالتزام بما سيقال له. ثم الله عز وجل بعد كده توعد الكافرين بالعذاب المؤلم الموجع، يعني وللكافرين عذاب أليم. وذكر الله عز وجل في الآية التي بعدها: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. يعني هو ده إحساس ومشاعر اليهود والمشركين تجاه المؤمنين. يعني ربنا يخبر عن عداوة هؤلاء اليهود المشركين، هم ما بيحبوش أبدا الخير للمسلمين أبدا. ما يود الذين كفروا، ما يودون أن ينزل عليكم من خير، يعني خير نكرة، لا خير، لا قليل ولا كثير ولا أي شيء من أنواع الخير خالص، من خير من ربكم. طبعا ده حسدا منهم وبغضا للمؤمنين، إن ربنا اختصهم بفضله وبرحمته. لذلك الله عز وجل يقول: والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومن فضل الله عز وجل على المؤمنين إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمهم ويزكيهم، وهذا من أعظم النعم ومن أعظم المنة التي أنعم الله عز وجل بها على المؤمنين. طبعا الآية دي واضحة يعني في التحذير من مخالفة أمر الله عز وجل، وأيضا التحذير أيضا من التشبه بأعداء الله، التشبه معلش باليهود والنصارى في أقوالهم وأفعالهم في أي شيء ولو بسيط، لا نتشبه بهم ونحذر أن نتصرف مثل تصرفاتهم. أيضا العلماء استفادوا يعني في فوائد الشيخ النوفلين من هذه الآية، قال فائدة جميلة جدا، قال إنه يحرم على المسلمين أن يولوا هؤلاء الكفار أي قيادة. ليه؟ ما ينفعش إن هم يولوا أي قيادة ولا يبقوا يعني لهم القيادة على المسلمين. ليه؟ لأنهم ما داموا لا يودون لنا الخير فلن يقودون لأي خير مهما كان الأمر. الآية واضحة جدا، هم مش عايزين لنا الخير ولا يحبوا لنا أي خير، فإزاي يقودون للخير؟ ولهذا يحرم أن يجعل لهم سلطة على المسلمين، لا في تخطيط ولا في نظام ولا في أي شيء، بل يجب أن يكونوا تحت إمرة المسلمين وتحت تدبيرهم ما أمكن. هو ده المفروض، هو ده الوضع السليم، إن هم اللي يكونوا تحت إمرة المسلم، مش هم اللي يتحكموا في المسلم، لا هم المفروض يكونوا أذلاء تحت، هم اللي يؤمروا مش يأمروا. وإذا استعنا بهم فإنما نستعين بهم لإدراك مصالحنا وهم تحت سلطتنا. طبعا فرق كبير جدا إن هم يكونوا تحت سلطتنا تحت إمرتنا، ممكن هم نستعين بهم في بعض الأمور في بعض العلوم في بعض الأشياء، ولكن في فرق كبير قوي بين إن هم اللي يتحكموا وهم اللي يمشوا وهم اللي يقولوا كلمتهم هي اللي تبقى ماشية وهم اللي لهم الإمرة. طبعا شتان بين الأمرين. بيكمل كلامه الشيخ ابن عثيمين بيقول: لأنهم لو استطاعوا أن يمنعوا القطر عنا وينبوع الأرض عن المسلمين لفعلوا. فعلا هو بيقدروا يمنعوا عننا المطر والمية اللي بتنبع من الأرض، أي خير كانوا هيمنعوه. إذا فيجب علينا الحذر من مخططاتهم وأن نكون دائما على سوء ظن بهم. دائما إحنا نسيء ظن بالأعداء، بأعداء الدين، لأن هما ما بيحبوش من خير. ربنا سبحانه وتعالى مطلع على ضمائرهم وعلى نفسياتهم، وهو سبحانه وتعالى اللي يعلم الغيب ويعلم ما في الصدور، هو اللي أخبرنا عن هذه النفسيات الخبيثة. يبقى لازم إحنا نسيء الظن بهم، لأن إحسان الظن بهم ده شيء في غير محله. نعم، بالظبط يا أنس. يبقى لابد أن ننتبه، يعني نأخذ حذرنا من هؤلاء الجزء. طيب احنا بقى كده انتهينا من هذا الربع، نكتفي بهذا القدر. المرة الجاية ان شاء الله ندخل في الربع السابع. وقبل ما اسيبكم دلوقتي، بس انا عايزة زي ما تعودنا ان شاء الله كل واحدة تذكر كده فائدة استفادتها من محاضرات اليوم. لكن لاحظت نقاش حول كفر من يذهب الى العراف او الكاهن، الحديث اللي هو من ذهب الى عراف او كاهن فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد. هل ده الكفر الاكبر المخرج من المله؟ هل ده ناقض الاسلام؟ احنا قلنا السحر كفر وتعلم السحر كفر، ده ناقض الاسلام. طب الشخص اللي بيذهب للساحر هل هو كافر؟ ده سؤال انا بعرضه عليكم وعايزاكم تبحثوا في اجابته، عشان شفتم كده حواليه جدل وكلام. والمره الجايه ان شاء الله تقولوا لي وصلتوا لايه، او تكتبوه على صفحه المعهد. عشان الكل يستفيد، يبقى زي بحث مصغر كده، هل من يذهب إلى كافر أو ساحر فيصدقه هل هذا كفر يخرج من الملة؟ ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد. طيب أنت ابتدت بالفوائد أهي، من ترك الذل لربه أوتي بكل العبيد جزاك الله خيرا. جميلة جدا الفائدة دي، من أعلاهم يعني فعلا، أن الملكين ليسوا ملائكة برجلان. جزاك الله خيرا. الهام بتقول أن يجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، أن السحر لا يؤثر إلا بأمر الله. جزاك الله خيرا. صفاء فائدة جميلة، تحصين النفس فعلا، الواحد يحصن نفسه ولا يعني يبقى في قلق وحيرة وخوف. الهام انت بتجاوبي على السؤال. طيب انا زي ما قلت لكم كده عايزاكم بس ايه، اذا لا عايزه اجابات واضحه ممكن تكتبوها على صفحتنا، صفحه المعهد ان شاء الله تعالى، مش هيكون يستفيد. طيب كريم تقول كلما وجد عهد ترتب عليه نقض لهذا العهد والسبب عدم ايمانه. ايوه برافو عليك، انا بحب اللي يجيب من اول ايه شرح كده، ما يجيبش من الاواخر، بحيث ان هو مركز وفكر. أرسل بتقول مهما بلغت قوة السحر فإنها لن تضر إلا بإذن الله. نعم، يعني ليه بقول لكم ابحثوا؟ عشان المسائل اللي بنبحث فيها تستقر في الذهن لا تنسى. يعني تبحثوا وتدوروا في الأدلة وتذكروها، ده شيء لن ينسى بإذن الله تعالى. طب يا جماعة أنا بس عايز أقول لكم حاجة، إحنا في سورة البقرة، في شرح سورة البقرة. سورة البقرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تفتكروا لما تحدثنا في أول محاضرة عن فضل سورة البقرة. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل. يعني الوقاية من السحر ومن أذى السحرة ومن أذى الشياطين، نقرأ سورة البقرة وننتبه. نعم جزاك الله خيرا يا كريم. فالأمر السحر أصبح منتشر جدا في بلاد، يعني مثلا في عندكم بلاد المغرب سحر بشكل بشع، أيضا في تونس فيه كما يعني سمعت برضو، وفي مصر الامر بقى اصبح ايضا منتشر، واللي بيرعاه هو فعلا الكنائس. المهم يعني الموضوع ليس ببعيد وممكن الانسان يقع فيه، فالحمد لله احنا عندنا تحصينات وعندنا وقايه وهي خير من علاج، لان الامر ده ابتلاء كبير. ناخذ بالاسباب ونتحصن، وان اصابنا شيء فنعلم انه قدر الله الذي ينفذ، ولا رد لقضائي ولا معاقب لحكمي. ولكن عايز اقول لكم ان احنا نحصن انفسنا ونحصن ابنائنا وننتبه لهذا الامر. بالنسبه لسوره البقره كان في، كنت عايز بس اقول لكم يعني ايوه الهام بتقولها بذكر الواقع، لسه هقولها لكم فعلا. سبحان الله، انا كل ما يشرح سوره البقره ايوه بالظبط اذكرها، لان هي جميله جدا، انا لا انسى هذا الامر، ولان دي حدثت لقريبه مني، واحده قريبتي يعني، وشفتها قد ايه اذيت من السحر، وقد ايه تعبت فعلا في بدايه زواجها، لدرجه ان هي وصلت لمرحله انها كانت هترمي بنفسها، هتنتحر يعني، ترمي نفسها من بلكونه. كان حاجه صعبه جدا، ويعني مسيطر عليها، كان سحر النصارى، كان سحر شديد، وكانت ترى امورا مرعبه، وكانت عايشه يعني زوجها يروح الشغل، كانت لسه بقى في بدايه زواجها، عايشه في رعب وفي هم وكآبه شديده. طبعا طبيعي زي اي حد ابتدت بقى تطرق ابواب الرقاه والناس اللي بيقرأوا ومعالجين، من معالج لاخر لا تجد تحسن طبعا، لان القلب كان متعلق بهؤلاء الاشخاص، ودي مشكله كبيره برضه. الناس كانوا يعني القلب معذرة كان متعلق بالناس دول، مش متعلق بالله، واليقين ما كانش قوي في الله عز وجل. ده كلامها هي اللي كانت بتحكي، تقول انا فعلا يقولوا لي فلان لا يجي يقرا عليا ما فيش تاثير، انا زي ما انا، فاقول لا ده فلان ده احسن مني. فتعلقت بالاسباب ولم تتعلق بالله عز وجل الشافي المعافي الذي يسبب الاسباب. فجي عليها وقت الله عز وجل يعني اراد ليها خير، فرفضت خالص، قالت لهم انا مش يعني حدش يقع عليا تاني، انا هعالج نفسي بنفسي واستعين بالله وربنا سبحانه وتعالى هيشفيني. هي مساله يقين، وفعلا هي قالت خلاص. انا سوره البقره كان اصعب الصور اللي كانت تيجي تسمعها بالرقيه، كانت بتتعب جدا، ولما تيجي تقراها كانت بتتعب، فقالت خلاص انا هقول لنفسي يوميا ان انا اقرا سوره البقره. وفعلا يا عيني كانت بتعاني معاناه شديده لا تتخيل، تعب، ويعني ممكن بكاء شديد وصراخ وهي بتقرا، وعذاب، وتكمل. شوفوا قد ايه بقى الجهاد والتعب. فعلا قاعد تقرا يوميا لحد ما ابتدت ايه الحمد لله تقدر تتمها. إيه الامر بقى اهون شويه بشويه، اتمت شهر تقرا سوره البقره يوميا، وربنا سبحانه وتعالى جعلها سبب في الشفاء. حتى شفي تماما، كل الاعراض زالت عنها تماما، وكمان كان من البشرى العظيمه ليها ان هي شافت رؤيه تدل على الشفاء، شافت رؤيه ان هي يعني اعزكم الله في الخلاء، يعني في الحمام يعني، وايات من القران تكتب على جدار، على السيراميك كده بتاع الحمام، وبعدين هي تمسحها، تمحوها بايديها يعني، وتكتب تاني وتمحوها اكثر من مره حتى محيت تماما. وكان تأويل الرؤيا طبعا واضح جدا ان ده السحر يعني اتفك بفضل الله عز وجل وزال عنهم. ليه بقول القصه دي وليه دايما بذكرها؟ عشان احنا ننتبه، ويعني يبقى يقيننا بالله قوي، ونحصن انفسنا، ولا يعني نغفل ابدا يعني سوره البقره وقراءتها والاستماع لها وحفظها. انتوا بتدرسوها دلوقتي، بتدرسوا تفسيرها، واكيد طبعا بتحفظوها، فهي لها فضل عظيم. أقبلوا عليها بقلوب يعني موقنة بفضلها وببركاتها وبخيرها. هي عرفت إنه سحر لأن هي كان في جنبها نصارى، ويعني عرفت بقى السحر وعرفت المكان وعرفت التفاصيل، يعني مش فاكرة طبعا تفاصيل القصة بالظبط، لكن هي عرفت. وكان اعراض واعراض سحر، حتى هي ما عرفتش مكان السحر، يعني كان اعراض اللي عندها ده كلها اعراض سحر، واعراض السحر معروفه، يعني هي مؤلف كتب في هذا الامر، اعراض المسحور واعراض المعيون والمحسود. ربنا يكرم ويبارك فيك. كنا ليه بس حبيت اختم بهذا عشان بس ننتبه يعني باذن الله تعالى، ويعني زي ما قلت لكم كده ايه، نحصن انفسنا، والله خير حافظه وهو ارحم الراحمين. طيب نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله يعني نلقاكم على خير في الأسبوع القادم، ربنا ييسر لنا اللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.